ما هو الصدأ؟ ما هو الصدأ؟ عندنا باب الصدأ هو المسمى للزوجة من زوجها عند العقد ويصح بعده. وما هي السنة؟ كثرته أم قلته؟ السنة تخفيفه، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، يعني كلما قل فهو أفضل، فإن كثر فهل يصح أم يعتبر منكرا؟ إن كثر صح، والدليل على ذلك أن النجاشي أمهر لأم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم 4000 درهم، بينما كان مهر النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته لا يزيد على 500 درهم، ومهر بناته صلى الله عليه وسلم 400 درهم. وهل يصح العقد بدون تسمية المهر؟ يصح، ولكن الأولى تسميته عند العقد. الأولى تسميته عند العقد لما؟ لكف النزاع، لئلا يحصل نزاع في المستقبل. وهل لا بد أن يكون العوض المهر مالا أم يكفي غير ذلك؟ يكفي غير المال، كأن يعمل لها عملا يخيط لها ثوبا أو يعلمها صنعة أو يقدم لها أي خدمة حلال. وما الحكم في إصداقها تعليم شيء من القرآن على ما سار عليه المؤلف رحمه الله؟ لا يصح. والقول الآخر أنه يصح وعليه جمع من العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة على ما معه من القرآن. وهل يصح أن يعلمها بابا من أبواب العلم مقابل المهر؟ أن يعطيها مهرها يعلمها بابا من أبواب العلم، يصح ذلك؟ وهل يصح أن يكون المهر محرما كالخمر والخنزير ونحوه؟ لا يصح ذلك. فإن أمهرها ذلك فما الحكم؟ فهل يبطل النكاح أم يصح؟ يصح النكاح ولها مهر المثل. وهل يصح أن يمهرها طلاق ضرتها؟ لا يصح ذلك ولها مهر المثل. وهل يصح أن يصدقها شيئا مجهولا كعبد من عبيده أو ثوبا أو نحو ذلك؟ لا يصح المهر ويلزمه مهر المثل ما دام مجهولا، فلها مهر المثل. فإن كان الجهل يسيرا كأن أمهرها بقرة من بقره أو دارا من دوره أو نحو ذلك بأن كانت محدودة صح، ولئن لم يتفقا أخذت واحدا من المسمى بالقرعة. وإن أصدقها 100 كيلو من القمح مثلا، فهل لها الأعلى أم الأدنى أم الوسط؟ لها الوسط. فصل. وإن أصدقها 1000 إن كان أبوها حيا و2000 إن كان ميتا وجب مهر المثل، وعلى إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح بالمسمى. وإذا أجل الصداق أو بعضه وإذا أجل الصداق أو بعضه صداقة. وإذا أجل الصداقة وإذا أو أجل الصداقة وإذا أجل الصداقة أو بعضه صح، فإن عين أجل وإلا فمحله الفرقة. وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل. وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته. في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله ما يشترط في المهر بزيادة أو نقص أو نوع اختلاف نوع، وإذا كان هذا الشرط صحيحا فما الحكم، وإن كان الشرط فاسدا فما الحكم. نعم. وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا وجب مهر المثل لفساد التسمية للجهالة إذا كانت حالة الأب غير معلومة، ولأنه ليس لها في موت أبيها غرض صحيح. إذا أصدقها كذا على كذا وكذا على كذا، فإن كان هناك غرض صحيح في التعليق فالشرط صحيح، وإن لم يكن هناك غرض صحيح في التعليق فالشرط ليس بصحيح حينئذ ولها مهر المثل. وأتى المؤلف رحمه الله بمثالين على ذلك، فقال إن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا، وهما لا يعلمان عن الأب، خطبها فاتفق على أنه إن كان الأب حي فيعطيها ألف مهر، وإن كان الأب ميت فيعطيها ألفين، وتزوج على ذلك، فما الحكم؟ هل هناك غرض صحيح في موت الأب أو حياته تختلف الحال باختلاف المهر؟ ليس هناك غرض صحيح، المهر للمرأة سواء كان أبوها حيا أو ميت، وهي لا تستفيد شيئا في حال حياة أبيها أو موته بالنسبة للزواج. إذن هذا الشرط غير صحيح، ويرجع حينئذ إلى مهر المثل. أما إذا كان هناك غرض صحيح في هذا الشرط، كأن يقول مثلا إن حصل الزواج بدون كلفة ولا مشقة وعفي عنه عن كثير من مراسم الزواج فالمهر 10,000، أما إذا لم يعف عنه عن مراسم الزواج المعتادة فالمهر حينئذ 5,000. فما الحكم في مثل هذا الشرط؟ هذا الشرط صحيح، يقول أنا أعطيك 10,000 إذا أعفيتموني عن بعض الأمور غير اللازمة، أما إذا اشترطتم علي أمورا لا بد منها فسيكون المهر 5,000. أمور أخرى تتطلب زيادة مال، كأن يكون حفل الزواج في قصر ونحوه مثلا، فأنا لا أدفع إلا 5,000 لأني سأتكلف في أمور أخرى، فاتفق على ذلك فالشرط صحيح والمهر صحيح لأن فيه غرض. نعم. وإن تزوجها على إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن لي زوجة بألف يصح النكاح بالمسمى، لأن خلو المرأة من ضرة من أكبر أغراضها المقصودة لها. إذا تزوجها خطبها واتفقا على الزواج وقالت له إن كان لك زوجة قبلي فمهري 10,000، وإن لم يكن لك زوجة قبلي فيكفيني منك 2,000. فما حكم هذا الشرط في هذا المهر؟ الشرط صحيح، لأنها تقول إن كان لك زوجة أخرى قبلي فلا يكفيني أقل من 10,000، وإن لم يكن لك زوجة أخرى فأكتفي منك 2,000. فالشرط صحيح، فإن كان له زوجة أخرى لزمه أن يدفع لها 10,000 حسب ما اتفق عليه، وإن لم يكن له زوجة أخرى اكتفى 2,000 ولا تطالبه بأكثر، لأن المرأة لها غرض في هذا. من أهم الأمور عندها أن لا يكون مع زوجها زوجة أخرى، فهي تشتري ذلك ولو لم تأخذ مهرا. إذا جاءها الرجل الكفر الخالي من الزوجة أو زوجات فإنها تقبله ولو بأقل قليل، أما إذا كان عنده زوجة أو زوجات فلا تقبله إلا بما يرضيها. نعم. وكذا إن تزوجها على 2,000 إن أخرجها من بلدها أو دارها، وألف إن لم يخرجها. ومثل ذلك إذا اتفق على الزواج وقال إن بقيت في بلدك فمهرك 1,000، وإن سافرت بك إلى مكان آخر فلك عندي 2,000 مثلا، أو هي اشترطت ذلك، قالت إن بقينا في بلدنا هذا فيكفيني منك 1,000 ريال، وإن خرجت بي من بلدي هذا إلى بلد آخر فيكون مهري في ذمتك 3,000. صح هذا الشرط، لأن المرأة يكون لها غرض صحيح في بقائها في بلدها. نعم. وإذا أجل الصداق أو بعضه كنصفه أو ثلثه صح التأجيل، فإن عين أجلا أنيط به، وإلا يعين أجلا بل أطلق فمحله الفرقة البائنة بموت أو غيره عملا بالعرف والعادة. وإذا أجل الصداق أو بعضه أو نصفه أو ثلثه أو ربعه صح التأجيل، ثم على حسب ما حصل. إن اتفق على أنه يسلم بعد سنة كذا وبعد سنة أخرى كذا وبعد سنة أخرى كذا، فعلى حسب ما اتفق عليه، على حسب ما اتفق عليه، كأن يتفق على أن المهر مثلا 10,000 يسلم حاضر 3,000، ويسلم 2,000 بعد سنة، ويسلم 3,000 بعد سنة أخرى، ويسلم الباقي بعد 3 سنوات مثلا، صح ذلك. أو على أنه يسلمها المهر في كل شهر كذا وكذا، أو في كل سنة كذا وكذا، صح. وإن لم يسميا أجلا بل كتبا مثلا واتفقا على أن المهر 10,000، 5,000 مقدم و5,000 مؤخر، فما الحكم؟ 5,000 مقدم يجب تسليمها قبل الدخول، ومن حق الزوجة أن تمتنع عن زوجها حتى يسلمها مهرها المقدم، بقي في المؤخر، دخل عليها وبعد شهر قالت أعطني الخمسة الباقية، قال لا، اتفقنا على أنها مؤخر، والمؤخر بعد 10 سنوات أو 20 سنة. نقول ينظر إلى حال وعرف أهل البلد، إن كان عرف البلد بأن المؤخر يسلم بعد سنة أو بعد سنتين أو عند أول مولود أو عند تمام 5 سنوات أو نحو ذلك، رجع إلى عرف البلد التي هم فيها. فإن لم يكن هناك عرف يعمل به فتسليمه عند أقرب الأجلين من طلاق بائن أو وفاة، من طلاق بائن بأن يكون طلاق بالثلاث أو طلقة واحدة وتمت العدة أو موت أحد الزوجين. إن ذكر تاريخ تسليم المؤجل لزم تسليمه عند وقته، إن لم يذكر بل قال مؤجل كذا فيرجع إلى عرف البلد، فإن كان هناك عرف معتبر أخذ به، وإن لم يكن هناك عرف معتبر فيكون التسليم عند أقرب الأجلين من طلاق أو وفاة، ولا تسلم عند الطلاق الرجعي حتى تحصل البينونة. طلقها طلقة واحدة وهي حبلى في الشهر الثاني من حملها، متى يلزم تسليم المهر المؤخر؟ عندما تضع حملها، ويعرف أنه لم يراجعها عند البينونة، سواء كانت بينونة صغرى أو كبرى. تحصل البينونة الصغرى بماذا؟ إذا كان الطلاق على عوض أو تمام العدة إن كان أقل من 3، والبينونة الكبرى إذا كان الطلاق بالثلاث. نعم. وإن أصدقها مالا مغصوبا يعلمانه كذلك، أو أصدقها خنزيرا ونحوه كخمر صح النكاح، كما لو لم يسمى لها مهر وجب لها مهر المثل كما تقدم. وإن أصدقها مالا مغصوبا أو أصدقها شيئا محرما، إن أصدقها مالا مغصوبا فلا يحلو، إن كان يعلمان أنه مغصوب فلها مهر المثل، لأن هذا المهر غير صحيح عندهما. فإن لم يكونا يعلمان ذلك وجب أن يكون المهر معادل هذا المال. مثال ذلك، أصدقها دارا وهما يعلمان أن هذه الدار مغصوبة، غصبها هذا الرجل من آخر ودفع مهرا لزوجته، فانتقلت الدار من الغاصب إلى المرأة مهرا لها، فقيض الله للمغصوب منه من ينصره، ورد المال المغصوب إلى صاحبه، فماذا يكون للمرأة مهرا؟ يكون لها مهر المثل، لأنها تعلم أخذت هذا المال وهي تعلم أنه مغصوب، فلا يحل لها، فيجب مهر المثل. غصب دارا والمرأة لا تعلم عن الغصب، وخطب امرأة فقالت لا أقبلك إلا أن تعطيني دارك الفلانية. دارها الفلانية تساوي 500,000، والمهر المعتاد 20,000 أو 40,000. ونظرا لكونها دخلت عليه عن طريق الغصب لم يدفع بها ثمنا، أرخص الدار وأعطاها المرأة مهرا. ثم قيض الله للغاصب من يساعده ويرد عليه بيته. فماذا يجب للمرأة؟ يجب لها قيمة الدار، لأنها لم تقبل هذا الزوج إلا بهذه الدار وهي لا تعلم عن غصبها، فيجب عليه لها بمقدار قيمة الدار. أو أصدقها شيئا محرما كخمر أو خنزير أو نحو ذلك من المحرمات، فماذا يكون لها؟ لها مهر المثل. وهل يبطل العقد إذا أمهرها مغصوبا أو خنزيرا أو خمرا؟ العقد صحيح باقي. ولما لا يبطل مع فساد المهر؟ لا يبطل، لأن المهر لو لم يسمى بالكلية فالعقد صحيح. فإذا سمي وكانت التسمية غير صحيحة فهذا أولى بالصحة من لو لم يسمى المهر إطلاقا. إذن لو أمهرها شيئا مغصوبا أو محرما فلها مهر المثل والعقد صحيح. نعم. وإن تزوجها على عبد فخرج مغصوبا أو حرا فلها قيمته يوم عقد لأنها رضيت به إذ ظنته مملوكا. وإن تزوجها على عبد أو تزوجها على دار أو تزوجها على فرس، يعني اتفق على أن يكون المهر هو هذا الرقيق أو هذه الدار أو هذا الفرس، فبان الرقيق مملوكا أو بان الفرس أو الدار مغصوبة، فما الحكم؟ فلها قيمة هذه العين لو كانت غير مغصوبة أو غير حر، لأنها قبلت الزوجة بهذه العين فتبين أن هذه العين للغير فلها قيمته. نعم. ومتى القيمة؟ لو كان الزواج قبل 10 سنوات والبيت بيدها وأخذ منها البيت بعد 10 سنوات، فماذا يلزم لها من القيمة؟ قيمة البيت الآن أم قيمته قبل 10 سنوات؟ قيمته قبل 10 سنوات وقت العقد. نعم. وإن وجدت المهر المباح معيبا كعبد به نحو عرج، خيرت بين إمساكه مع عرشه وبين رده وأخذ قيمته إن كان متقوما وإلا فمثله. وإن وجدت المهر المباح معيبا، دفع لها مهر دراهم فوجدت معيبة، دفع لها المهر دارا فوجدت الدار فيها عيب وهي لم تطلع على هذا العيب، دفع لها مهرا مجموعة، حينئذ تكون هي بالخيار بين أمرين: إن شاءت أن تقبل هذه العين وتطالب بعرش نقصها، وإن شاءت أن تردها وتأخذ قيمتها. سالمة من العيب. إيضاح ذلك، أمهرها دارا وقبلت هذه الدار على أنها مبنية بناء جيدا وفي محل مناسب فقبلتها، فلما تبين لها بعد ذلك وكشفت أمرها وجدت لها جار سوء، وجار السوء عيب في الدار، فقالت لزوجها: أنا قبلت هذه الدار على أنها سليمة من العيوب، والآن أنا تعبت وأسرتي تعبوا من هذا الجار السيء فلا أقبلها. فما الحكم؟ نقول: ما دام تبين فيها هذا العيب فأنت بالخيار، إن شئت أن تقبليها ولك أرش النقص بسبب هذا الجار السيء الخلق، وإن شئت ردي هذه الدار على صاحبها ولك قيمتها بدون أن يكون لها جار سوء. فقالت: أقبلها بأرشها. قيل: كم تساوي هذه الدار لو كان جيرانها أخيار؟ قالوا: تساوي 100,000. وكم تساوي مع وجود هذا الجار السيء الخلق؟ قالوا: تساوي 80,000. ما الذي يلزمه أن يدفع لها؟ 20,000. أو قالت: لا أريدها بالكلية، فقومت الدار فإذا هي لا تساوي إلا 80,000 بسبب هذا الجار، وتساوي لو لم يكن لها جار سوء 100,000. كم تطالبه به؟ تطالبه ب100,000 قيمتها خالية من العيوب. ومثل ذلك لو كان العيب في داخل الدار. نعم. وإن أصدقها ثوبا وعين ذرعه فبان أقل، خيرت بين أخذه مع قيمة ما نقص وبين رده وأخذ قيمة الجميع. يقول: في المسألة الأولى خيرت بين أرشه ورده وأخذ قيمته إن كان متقوما، وإلا فمثله. وإلا فمثله يعني إن كان مثلي، إن كان هذا المهر مثلي، بأن أمهرها مثلا 1,000 كيلو من القمح، فلما استلمت هذا القمح وجدته مسوس فيه فساد، فنقول: أنت بالخيار، إن شئت أخذت هذا القمح وأرش نقصه، وإن شئت فتردي عليه هذا القمح المسوس ولك مثله، لك مثله إذا كان مثليا. نعم. وإن أصدقها، وإن أصدقها ثوبا وعين ذرعه فبان أقل، خيرت بين أخذه مع قيمة ما نقص وبين رده وأخذ قيمة الجميع. وإن أصدقها ثوبا، أصدقها ثيابا مثلا طولها كذا وعرضها كذا، أو أصدقها أرضا على أن طولها كذا وعرضها كذا، فاستلمتها فبعد ذلك رجعوا إلى ذرعها فوجدوها أنقص، أخذت الأرض على أنها 500 متر، فلما حصل الدخول وتزوج ورجعت للأرض إذا هي 450 مترا، فيها نقص 50 متر. نقول: أنت بالخيار، إن شئت أخذت أرش النقص، يعني قيمة النقص. وإن شئت ردي عليه الأرض وخذي قيمتها بدون نقص. فإذا أصدقها شيئا معينا على أنه كذا وبان أقل فلها الخيار بين أخذ النقص، أخذ قيمة النقص، وبين رده وأخذ بدله أو قيمته. نعم. والمتزوجة على عصير بان خمرا مثل العصير. والمتزوجة على عصير فبان خمر، أمهرها كذا وكذا قارورة من العصير، فلما كشفوا عليه بعد وجدوه قد تخمر وفسد، فهل يصح أن تقبل مهرها خمرا؟ لا يصح، وهو فاسد. إذن ماذا يكون لها؟ لها مثله، لأن العصير ممكن أن يؤخذ مثله، مثلي، فلها مثله أو قيمته. فإذا أمهرها شيئا وتبين عيبه أو نقصه أو اختلافه عما كان يظنانه، فالمرأة حينئذ بالخيار بين أن تقبله وتأخذ أرش نقصه، وبين أن ترده عليه وتأخذ قيمته إن كان متقوما، أو مثله إن كان مثليا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.